فيقول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة من آية 94 و100 إلى آية 95 و100 هما أيضا في موضوع القتال، قتال المشركين ومقابلة عدوانهم بما يناسبه من المعاقبة. وسبق هاتين الآيتين آيات تنص على القتال ومشروعيته والحث عليه في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ففي أول آية مما سمعنا ينهى الله عز وجل عن الاعتداء، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وختمها بقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي ما سمعنا أول ما سمعنا من الآيات يشرع الله عز وجل المقابلة بالجزاء، حين قال سبحانه: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فتبين من هذا أن الاعتداء المنهي عنه هو الاعتداء في الابتداء، المبادئ بالعدوان، هذا منهي عنه، والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحد، يتجاوزون ما شرع الله عز وجل. ويعتدونه، فالله لا يحبهم. وحين ذكر سبحانه وتعالى أنه لا عدوان إلا على الظالمين، أي في مقابل ظلمهم، ولهذا قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم على سبيل المقاصة والمقابلة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن تقوى الله عز وجل معاملة خلق الله بشرع الله سبحانه وتعالى، وعدم مجاوزة الحدود. فمن تاب واجتنب الظلم وترك الشرك وكف عن قتال المؤمنين فإنه يجب الكف عنه، لأنه ترك الظلم، فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم والشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. فعلمنا أن المراد بالعدوان في آخر ما سمعنا المعاقبة على سبيل المقابلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في هذه الآية رقم 94 و100، وهي قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الحافظ ابن كثير قال ابن عباس وقتاده وغيرهما: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، في سنة 6 من الهجرة من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سار من المدينة عليه الصلاة والسلام معتمرا في سنة 6، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. هذا نص في سبب أو نص في السبب لنزول هذه الآية. قال: وروى الإمام أحمد عن جابر ابن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. معنى كلام ابن عباس وقتادة وغيرهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذا القعدة وهو شهر حرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد قتالا، إنما يريد أن يعتمر، لكنهم صدوه عن البيت في زمان حرام، وهو شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. وشهر فرد وهو رجب، هذه أربعة أشهر من السنة هي أشهر حرم تحترم، زمان له حرمة مشروعة لا تنتهك، حتى أن أهل الجاهلية في جاهليتهم يحترمون الأشهر الحرم. والحرمات تكون أحيانا مجتمعة كحرمة الزمان مع حرمة المكان مع حرمة النسك، فهي تكون مجتمعة في من أحرم بنسك في شهر الحرام ودخل يقضي نسكه المكان الحرام، فهذه حرمات مؤكدة اجتمعت في من قصد بيت الله معتمرا أو حاجا في الأشهر الحرم. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى البيت معتمرا في شهر حرام، فحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وهو لا يريد إلا عمران البيت، لا يريد إلا الاعتمار، لا يريد إلا النسك، معه الهدي، فعكفوا هديه أن يبلغ محله، وصدوه بمن معه من المسلمين، فلم يحترموا حرمة النسك التي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من قاصد البيت الحرام، ولم يحترموا حرمة المكان، فكان مناسبا أن يقاضيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول إلى مكة من قابل في نفس الزمن، فدخلها صلى الله عليه وسلم قال في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن معنى ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى فيه أو يغزو، فإذا حضره يعني حضره الشهر الحرام أقام حتى ينسلخ. وإسناده صحيح. يقول الحافظ ابن كثير وإسناده صحيح، إسناد الإمام أحمد عن جابر، وهو في المسند رقم 67 و714 ألف في المجلد الثالث من طبعة الحلبي صفحة 45 300. قال: ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية، مكان قريب من مكة عند حدود الحرم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حضر وقت الصلاة هو في الحل خطى خطوات حتى يدخل في الحرم ويصلي، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أعظم أجرا من الصلاة في الحل. فهو صلى الله عليه وسلم لما بلغه وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، وهم في زمان حرام لأن المشركين اعتدوا وقتلوا عثمان، يعني بلغه أنهم قتلوا عثمان، فإذا كان هذا واقعا فقد وقع منهم الاعتداء في الشهر الحرام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وهذا من فضل الله عز وجل وحكمته. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف، الفل جمعه فلول، وهو الأشتات بعد القتال، تحصن فل ثقيف، تحصنوا بالطائف، عدل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق. المنجنيق آلة توضع فيها الحجارة ويرمى بها عليهم، وهي أساس يعني ما يوضع من القنابل وغيره وغيرها، أو من الذي يرمى به. واستمر عليها صلى الله عليه وسلم على محاصرة أهل الطائف إلى كمال 40 يوما، كما ثبت في الصحيحين عن أنس: فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة. الجعرانة مكان قريب شمال الشرائع معروف. اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القتال أو ترك الحصار لأنه دخل عليه شهر ذي القعدة، دخل ذو القعدة وهو شهر حرام، فكان من أسباب كفه عنهم وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا أمر بالعدل حتى في المشركين، أمر بالعدل حتى في المشركين. ولهذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حين أقاموا العدل، الله سبحانه وتعالى مكنهم ووضع في أيديهم زمام القوة العظمى، فأصبح الجميع يحتكمون إليهم سواء كانوا أعداء أو كانوا موالين وأصدقاء، لأن الثقة بالعدل ضاربة أطنابها في الجميع. الجميع قد وثقوا بعدل المسلمين سواء كانوا أعداء للمسلمين أو موالين، وما أعظمها من صفة. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان في كل شيء حتى في المشركين، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، هذه معية خاصة. الله سبحانه وتعالى مع خلقه، معية عامة من مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية ولا يفوته فائت سبحانه وتعالى، بكل شيء محيط، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر، هذه إحاطة زمانية، والظاهر والباطن هذه إحاطته المكانية، وهو بكل شيء عليم، فعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، ومعيته لخلقه سبحانه وتعالى معية حقيقية، وهي تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع خلقه ومن مقتضياتها الإحاطة، فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هذه من مقتضيات معيته العامة. أما معيته الخاصة فهي خاصة بأوليائه، خاصة بالمتقين، خاصة بالصادقين، خاصة بالمحسنين. ومن مقتضيات معيته الخاصة النصر والتأييد، النصر والتأييد، هذه خاصة بأوليائه، خاصة بالمتقين، خاصة بالمحسنين، خاصة بالصادقين، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ومن ذلك قوله واعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا يقينا أن الله مع المتقين، حقيقة معية خاصة من مقتضياتها النصر والإعانة والتأييد والحماية من الأعداء والحفظ والكلاءة. أما قوله واتقوا الله فهو أمر من الله عز وجل لعباده بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة، وهو أمر عام لجميع الخلق. واتقوا الله، الله أمر جميع الثقلين الجن والإنس بتقوى الله عز وجل، أي بطاعته. فالتقوى اسم جامع لفعل الخير وترك الشر وفق ما شرعه الله في وحيه بقسميه الكتاب والسنة. قال قوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن لا بد من الأخذ بأسباب الحصول على مقتضيات هذه المعية. فمن أعظم أسباب الحصول على نصر الله عز وجل الذي هو من مقتضيات معيته الخاصة هو تقواه، هو تقوى الله في السر والعلن. فالله مع المتقين بنصره وتأييده في الدنيا والآخرة. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة، إن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يحب ويحب، يحبه المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحب الله المحبة الصحيحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، فهو يحب المحسنين سبحانه وتعالى، وهي لا تكون إلا خاصة، محبة الله لا تكون إلا خاصة. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، فمحبته خاصة بأوليائه. أما أعداؤه، أما من تمرد على شرعه من مردة الجن أو الإنس، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم بل يمقتهم ولا يرضى كفرهم وتمردهم. وهذه المحبة من صفات أفعاله حقيقة، من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى حقيقة. ومن آثارها أن الله سبحانه وتعالى ينصر المحسنين، ينصر من أحب ويثيبهم، ولا يجوز أن نؤول محبته بإحسانه أو بإرادته الإحسان، لأن ذلك إنكار أو نفي لما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من صفة المحبة. قال الحافظ ابن كثير: روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة، أي في ترك النفقة في سبيل الله، كما يقوله الحافظ بن حجر في الفتح، في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 38 و100، على الطبعة السلفية معروفة. قال الحافظ يعني بن حجر: أي نزلت هذه الآية في ترك النفقة في سبيل الله، يعني من ترك النفقة في سبيل الله فقد ألقى بيده إلى التهلكة. قال: وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب، ثم ذكر الحديث، وسيأتي حديث أبي أيوب قريبا من ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: ثم ذكر الحديث الذي نقله ابن كثير هنا بعد هذا، ثم قال: وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل هذه الآية. نعم. قال: وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، هذا هو حديث أبي أيوب، فقال ناس ألقى بيده للتهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، أي نتحدث بيننا حديثا على سبيل المناجات وليس جهرا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، يعني تركنا أهلنا وأموالنا وحرثنا وزراعتنا وأولادنا حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وحتى وضعت الحرب أوزارها يتناجون بذلك، والنجوى هي فوق السر ودون الجهر، وقد وضعت الحرب أوزارها، قالوا: فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما ونصلح ضياعنا وزروعنا ونحو ذلك، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، وهذا هو المعنى الصحيح، أن ترك الجهاد حسب الاستطاعة هو الإلقاء بالأيدي للتهلكة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، يعني حسن من طريق وصحيح من طريق، وهو غريب من حيث أنه انفرد بروايته راو واحد في إحدى طبقات سنده. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أحمد شاكر هو في الطبري، وقال: وفصلنا تخريجه هناك، ورواية الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 75 و200، ووافقه الذهبي على تصحيحه، يعني الذهبي يعني في تعقبه على المستدرك يوافق، أحيانا يوافق الحاكم في تصحيحه أو يخالفه، يكون هنا وافقه الذهبي على تصحيحه. وفي لفظ أبي داود: فالإلقى بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية رضي الله عنه. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إنما هذا في النفقة، يعني في ترك النفقة في سبيل الله، يعني في ترك الجهاد. الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بهما معا بحسب القدرة، حسب الاستطاعة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الخلاصة أن الإلقاء بالتهلكة هو ترك الجهاد، سواء يعني ترك الجهاد بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة، لأن الجهاد يشمل الإنفاق في سبيل الله ويشمل الجهاد بالنفس وبالمال ونعم، فبحسب ما يتهيأ وبحسب ما يستطيعه المجاهد. فمن ترك الجهاد فقد ألقى بيده إلى التهلكة، يعني من انصرف إلى إصلاح دنياه، إصلاح ضيعته، إصلاح تجارته عن الجهاد في سبيل الله، فقد ألقى بيده إلى التهلكة وأدخل نفسه في مسالك الذل، في سراديب الذل، ولن يعزه الله عز وجل حتى يراجع دينه، وهو الجهاد في سبيل الله والقتال لإعلاء كلمة الله وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولمن اتبعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والنصر والتأييد. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين وشركهم، وأن نقترف على نفوسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.